فيصبح كلنا بهذا المعنى حجاجاً إلى الله تبارك وتعالى، قصاداً له سبحانه وتعالى. وإلا فإن هذه العدة للمسلمين اليوم لا يسعهم مكان ولا ينتظمهم زمان إلا بهذا المعنى الأحق. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد دعائي. من معاني الحج وأسراره العظام ما تفوح به هذه الآية العظيمة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن الله عز وجل بصناعته الربانية هو الذي يختار المكان، هو الذي يحدد الزمان، هو الذي يصف الهيئة، هو الذي يشرع العدد. والله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فينبغي للعقول هنا أن تتوقف، بل أزكى العقول وأحكمها هي التي تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، في رد واضح وصريح إلى أولئك الذين متى ما تليت عليهم آية محكمة أو حديثا صحيحا قال دعني أعرض ذلك على عقلي، أو قال في مقام النقاش والمجادلة أقنعني فإن اقتنعت امتثلت، وإلا فإنني لا يمكن أن أقوم بشيء لم يستوعبه عقلي. وهنا أسائلك أيها المستمع الكريم، هل كان عقل إبراهيم وإسماعيل يستوعب أن يبني بيتا يرفعان قواعده في مكان أجرد لا زرع فيه ولا ضر؟ أين الناس؟ أين الحجاج والقصاد؟ لكنه أمر الله تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صحيحات العقول لا تنافي صريحات المنقول، ومع ذلك فإن العقول أحيانا قد تعجز عن إدراك الحكمة، وقد تدرك الحكمة فيما بعد، فتبقى الحكمة البالغة هي تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى إذا جاء به النقل الصحيح الصريح. وهل مثل ذلك أحسن تمثيل إلا إبراهيم وإسماعيل وهاجر الذين يجدد مشهد الحج عندنا قصصهم لتبقى واقعا نشهده في حياتنا اليومية. إبراهيم يرى في المنام أنه يذبح إسماعيل، كان يمكن لإبراهيم أن يطلق صوت العقل ونداء العقل في أن هذه ربما أضغاث أحلام، وربما رؤيا لم تتحقق، وربما وربما، وإذا فتح الباب لربما فإنه باب واسع المصاريع. لكن إبراهيم حين استيقظ قال مباشرة لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وإسماعيل خريج مدرسة إبراهيم وهاجر ما كان منه للتو واللحظة إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو مقام الامتثال والعبودية التامة التي نردد نشيدها ونكرر تغريدها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الأصحاب: يا رسول الله، يا رسول الله، أمر أمركه الله عز وجل فلا متقدم عنه ولا متأخر، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ وقالت المرأة أقل درجات المجتمع وأدنى طبقاته في المعرفة وهي أمة عبدة من إماء الناس، قالت: يا رسول الله، أتأمرني أم أنت شافع؟ تقرر عند الأصحاب أن الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر فإنه واجب الامتثال. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يقرر هذه القاعدة ويقيم هذا الكيان. وما أعظم النظرية حين يجتمع إليها التطبيق في شأن إبراهيم وإسماعيل وهاجر، إنها قصة من العبودية وأخرى من التضحية. من أسرار الحج ومعانيه أننا نتجرد إذا أردنا القصد من كل شيء إلا مما يستر العورة، كأدنى درجات اللباس، إزار ورداء أبيضين لا تمايز حتى في الألوان، إننا نسقط كل الفوارق التي أثقلت كواهلنا. ف فالضابط يسقط أنجمه وتيجانه، والتاجر يسقط أسماءه وألقابه، والشريف والحسيب يسقط كذلك ما يتكئ عليه، ويستوي الناس جميعا في عين المولى سبحانه وتعالى سواسية كأسنان المشط، لا يمايز بينهم شيء في المبنى، وإنما الذي يمايز بينهم شيء في المعنى لا يطلع عليه إلا الله. وهكذا الناس في عين المولى سبحانه وتعالى سواسية، لا مفرق بينهم ولا ممايز بينهم ولا مفاضل بينهم، يتمايزون بشيء واحد لا يطلع عليه أحدنا ما وقر في القلب، وربما نطلع على ما يصدقه من العمل. أيها السادة، ومن أسرار الحج العظيمة هذا النشيد الذي يكرره الحاج في الصعود والهبوط في الصباح والمساء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. التلبية معناها إقامة على الطاعة يا رب، التلبية إعلان للعبودية من جديد، التلبية هي الطاعة بعد الطاعة والاستجابة بعد الاستجابة. وهذا الشعار المرفوع الذي من حكمة الشرع جعله مرفوعاً ومسموعاً حتى يتقرر فيصبح آكداً، والمعنى عند أهل الحقائق أن ما تكرر تقرر. هذه التلبية هي تلبية في شؤون الحياة كلها. القرآن ليس عظيم، والشرائع ليست عظيم، ليست مقسمة، لا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء ويذر آخر، وإنما هذه التلبية إعلان للاستجابة في شؤون الحياة كلها. فلا ينبغي للحاج أن يقصد الله تبارك وتعالى بالمال الحرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ولا ينبغي للحاج المتجرد الذي يقول بلسانه لبيك اللهم لبيك، لا ينبغي لقلبه أن يكفر بهذه التلبية وهو ينم ويغتاب ويحسد ويحقد ويبغض ويضمر، بل ينبغي له أن يستجيب ظاهراً وباطناً وقولاً وعملاً. ومن أسرار الحج ومعانيه ما قاله الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذين لم يسعهم أن يحجوا إلى البيت يسعهم هذه العبادة التي هي أعظم معاني الحج. ومن يعظم شعائر الله، لا المكان ولا الزمان يمكن أن ينتظم أزيد من 2 مليار مسلم اليوم، ود كل واحد منهم أن يقول لبيك اللهم لبيك، لكن هذا المعنى ينتظمهم جميعا ويسعهم جميعا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا ليس خاصا بتعظيم البيت وبنيانه، ولا بتعظيم الحرمة والحرم، ولا بتعظيم عدم قتل الصيد هناك، وإنما عام في كل شعائر الله تبارك وتعالى. أرأيت السواك من أقل السنن الذي تضعه في جيبك؟ ينبغي أن تنظر إليه نظر التعظيم، لا لشيء إلا لأنه من شعائر الله. السلام، إماطة الأذى من الطريق، ليس عندنا في الشريعة صغير وكبير، كلها في نظر الشارع تستحق التعظيم وتستحق التوقير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، قد تكون هذه الخطبة قاسية لأولئك الذين لم ينووا الحج، لأولئك الذين لا يسعهم أن يحجوا هذا العام، لكن ثمة حج يسعنا جميعا، وتلك القصواء التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم تسعنا قصواء أخرى يمكن أن تحملنا هناك. وكم من بعيد يظل قلبه يطوف بالبيت، وقريب قريب ملابس ربما لم يطف لا جسده ولا قلبه بالبيت. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. من معاني الحج وأسراره أن أكثر ما يفعله الحاج بعد ذكر الله تبارك وتعالى هو رمي الجمار، الذي يفعله يوم العيد ويفعله أيام التشريق كلها. هل سأل الحاج نفسه لماذا هذه الشعيرة تتكرر هذا التكرار ويرميها في كل بسبع حصيات؟ إنه إعلان للعداوة الأزلية الباقية التي لا ينبغي لذاكرة الإنسان أن تنساها أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أرأيت العداوة التي تقوم بين الأخ وأخيه؟ أرأيت تلك المهارشة والتحريش الذي يقوم بين الناس؟ إنما هو من صنيعة الشيطان. لقد أخبرنا النبي العدنان فيما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأعظمهم لعباد الله فتنة أدناهم من الشيطان، فيأتيه الجائي ويقول: ما زلت بفلان حتى قتل، ما زلت بفلان حتى سرق، ما زلت بفلان حتى زنى، ما زلت بفلان حتى طلق. إذن هذه الجرائم والمصائب والملمات التي تقع بين عباد الله يتحمل وزرها الأكبر ذلك الشيطان. ينبغي أن تكون هذه العداوة قائمة، وأن يحترز الإنسان منه ما حي وما بقي فيه نفس يتردد أو عرق ينبض أو وديجة تتحرك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يأتي الحج بمظهره وشعائره ليجدد هذا العداء ولئلا ينسى الإنسان. ومن معاني الحج وأسراره أن جعلت هبة الحج الكبرى أن يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كأن النص يحملنا على أن نسير في الحياة جميعا بلا رفث ولا فسوق ولا معاصي كبار، والله كفيل أن يتحمل عنا اللمم والصغار. إنه تقرير للعودة إلى يوم الميلاد الأول، من صفاء النفس وبياض الضمير ونقاء القلب الذي نحتاجه في كثير من مناحي الحياة حتى يعود للحياة رونقها. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونبتهل إليك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم يا الله هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، ويسر للحجيج حجهم، وأخلف عليهم في نفقتهم، اللهم يسرهم لليسرى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، تقبل منهم السعي والجهد يا رب العالمين، وأثب عليهم وأثبه عليهم أعظم الثواب يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعزة، يا من جل ثناؤه وعظم سلطانه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا نحصي ثناء عليه، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله يا الله، فرج هم المهمومين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واقض دينهم. اللهم وأرخص أسعارهم. اللهم وابسط لهم موائد الخير وافتح لهم بركات من السماء والأرض يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، نسألك من كل خير وبر عاجل وآجل، ونعوذ بك من كل شر وسوء وضر وأذى يا رب العالمين. اللهم أدخلنا في ضمانك وأمانك، وأحرزنا بحرزك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، واصنعنا على عينك. اللهم أدخلنا في حظيرة حفظك، واجعلنا في مستودع عنايتك يا حفيظ يا حفيظ. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ونعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار. اللهم اجعل بيننا وبين كل حاقد وحاسد وظالم ووشاء ونمام برزخا وحجرا محجورا. اللهم اكفنا إياهم بما شئت كيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم من ضار عبادك بالغيب فأنت بهم خبير وأنت عليهم قدير. اللهم فكف شرهم، اللهم وادفع أذاهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في السودان، اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في اليمن، اللهم يا الله يا الله عد على أرض الإيمان والحكمة بخيرك الوافر وأمنك السابغ يا رب العالمين. اللهم وكل المسلمين في سوريا الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وكل المسلمين المستضعفين في الهند وكشمير، وكل المسلمين الإيغور، اللهم وكلهم في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا أبرم لأمة الخليل محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ورد الغائبين، وأطلق أسار المسلمين. اللهم أقر عين كل والدة بولدها وعين كل والد بوالده. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف قلوبهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا غلا علينا. اللهم قي واحفظ واحرس بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة لكل هدى وسابقة لكل خير يا رب العالمين. اللهم وسائر بلاد المسلمين، إلهنا اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن، ووفق ولي أمره لكل خير، ووفق إنسانه لكل خير. آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف واعتدلوا، سدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق،